حتى نكمل حديثنا بإذن الله لنمارس هذه القاعدة بشكل إيجابي، هناك 13 خطوة لنمارس هذه القاعدة. فإذا أردت أن تنهى عن أمر فاحرص على القواعد التالية. أول قاعدة، لا تنهى إلا لضرورات موضوعية. لذلك نحن لا نمارس النهي بشكل كبير، نحن ننهى ونجعل أشياء ممنوعة على الطفل إذا كان فعلا تم شيء ضروري. فعندما يكون للولد الحق بأن يقوم مثلا بتسعة أشياء من أصل 10، فهو يقبل عادة دون احتجاج التحريم الوحيد. فلذلك لا ننهى إلا لضرورة. هناك أشياء فعلا ضروري أن أنهى الطفل أن يلجأ إليها، مثل اللعب بعود الكبريت، مثل اللعب مثلا على السطح البيت، لأن فعلا هناك ضرورات قد تجعل طفلنا مهدد بالخطر. فنحن نحرص أن يكون فعلا هذا التحريم الوحيد لضرورة واضحة نعللها ونبررها. القاعدة الثانية، لا تجعل العوامل الذاتية المرتبطة بمزاجك الشخصي دافعا للنهي، كأن تنهى الطفل عن ممارسة حقه في اللعب لمجرد أنك متوتر الأعصاب أو بحاجة إلى المطالعة. وهذه كثيرا ما تحدث داخل الأسر، كثيرا ما نمنع أبناءنا لمجرد أننا نريد أن نرتاح، نمنعه من شيء يعد حقا طبيعيا للطفل. من حق الطفل أن يلعب، من حق الطفل أن يتحرك، من حق الطفل أن يأتي إليك ويريد أن يلعب معك. نحن نمنعه أحيانا لأننا متوتر الأعصاب أو لأننا نمر بحالة مزاجية غير مقبولة. فلذلك احرص ألا تكون حالتك المزاجية هي الدافع الأساس لأمر أو نهي ابنك. من حقك أن ترتاح ومن حق ابنك أيضا أن يلعب. لا يمكن أن يكون الأبناء صورة أو نسخة طبق الأصل للآباء الكبار. أنت ترتاح كلما دخلت البيت تجلس ترتاح، الطفل راحته في اللعب، لأن طبيعة شخصية الابن، طبيعة المراحل النمو التي يمر بها الطفل تجعله يتحرك باستمرار. فلذلك لا تفرض على ابنك لمجرد أنك لا تريد أحد أن يزعجك. مثلما أنت لك الحق في أشياء، ابنك أيضا له الحق في أن يمارس حياته بشكل طبيعي. القاعدة الثالثة، لا تجعل ابنك مجالا لإفراز توترك والتنفيس عن معاناتك بكثرة النواهي. ألاحظ على الآباء وبعض الأمهات أيضا أنهم يفرزون توتراتهم النفسية، الضغوطات النفسية التي يتلقونها من الحياة في العمل، في الشارع، في الطريق، أثناء قيادة السيارة. يشحن الإنسان بضغوطات نفسية، لا يعرف كيف يفرز هذه الضغوطات، لم يتعلم مهارة إفراز الضغوطات النفسية والتخلص من الآثار السلبية لهذه الضغوطات النفسية، لا يعرف كيف يتخلص منها. فأول ما يدخل للبيت يفرز هذا التوتر وهذه الضغوطات مع الأبناء، بالصراخ، بكثرة النهي، بكثرة المحظورات، بالعقاب، بالنقد، باللوم، بغيرها من الوسائل. فهو يحاول أن ينفس عنه وعن ضغوطاته النفسية مع الأبناء، وهذه الخطورة. نحن ينبغي أخي المربي، أختي المربية، أن نتعلم فنا ومهارة كيف ننفس ضغوطاتنا النفسية، نتخلص منها باللعب مع الأبناء، بالمتعة في تربية الأبناء. لو أنا دخلت لبيتي وأنا في قمة التوتر، قمة الضغوطات النفسية، أول ما أدخل للبيت عندي ابن، ابنين، خمس، ست، سبع أبناء، أول ما أضم ابني، أقبل ابني، وأعبر عن مشاعر الحب والود الذي يربطني مع أبنائي، أكون قد تخلص من الضغوطات النفسية. بدل أن تفرز توتر في أبنائك، أفرز توترك مع أبنائك، اجعل أبنائك يساعدونك في التنفيس عن النفس وعن المعاناة. فلذلك هذه خطوة مهمة جدا، لا تجعل أبنائك مجالا تفرز فيه توتراتك وضغوطاتك النفسية، بل اجعلهم مجالا تفرز معهم هذه الضغوطات. هذه تتأتى للإنسان حينما يجعل تربية أبنائه متعة، حينما تستمتع بالتعبير عن مشاعرك لأبنائك، حينما تستمتع بضم أبنائك وقبلة أبنائك والتعامل مع أبنائك بشكل سليم.